يجري يا الإنسان والموت قدمه يحتريه في طريقه ينتقل من مكان إلى مكان الحاضي ظليل يحتاج يلقى ما يبيه ما يدور حاجته مع فلان وما فلان ما سكن دينه وطيبه ومرض والده ولا واد غانياه ما على الدنيا ضمان وبيت ربي وابها البيضان الوجيه ليحتهم ما تغير على طول الزمان لو يباع الطيب تلقى الغنى طب ولن ذالي الله عليك المستعان الأصيل شوش لا طلت الطرق عليه والكديش خيب الظن لامس البطان وانت شوف الفرق بين المغفل والنبيه فرق واضح مثل فرق الشجيع من كم غني لا حضار ما يفهم ما يحتميه بالشدايد ينثني مثل عود الخيزران كم غني لا حضار ما يفهم ما يحتميه بالشدايد ينثني مثل عود الخيزران تمضي يا الأيام والعمر في ما نشتهيه غافلين بلذة من بعد الموت حان ومن زرع زرع حصاده تباشر بيده عزتي للي قصار حظه بكسبه مهان ومن على الله اتكال وتوفقني يسر الدروب خير عليها الحظ زان اليمين بكسبها من عزيز نرتجيه والغنى بعزته النفس خير من الطمان والصبي يجذب خاله ومركز نبيه الجموع تشيل له بالايادي والبنان محزم الوقت اللقى بالشدايد نعتزيه سعد من اولى عوين عليه الوقت شان فزعة الزير المهل على ذباح خيه قصة تروى على طول ذاك الزمان ولا راضي زايله والبشر بياتتيه والسعيد اللي بذكر توكل واستعان ولا راضي زايله والبشر بياتتيه والسعيد